سمع الله لمن حمده. الحمد لله العزيز الغفار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، أرسى الجبال وأجرى الأنهار، وأنزل الغيث وأنبت الأشجار، خلق الشمس والقمر وقلب الليل والنهار، صورنا فأحسن صورنا، وجعل لنا السمع والأفئدة والأبصار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. سبحانه سبحانه العظمة رداؤه والكبرياء له إزار، ليس كمثلي شيء فلا تصر إلى كنه ذاته العقول والأفكار، سبحانه من إله لطيف خبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، سبحانه من إله سميع بصير لا تحجب رؤيته الظلمات والأستار، محيط بخلقه فلا هروب ولا فرار، التائب سبحانه على كل نادم مذنب قد أثقلته الأوزار، الباسط سبحانه كف رحمتي للمستغفرين بالأسحار، والمبشر للطائعين بعقب الدار، سبحان من خلق الكون ونظمه، وخلق الإنسان وكرمه، وسن الدين وعظمه، ووضع البيت وحرمه، ورفع النجم وسومه، وسخر الطير وألهمه، وسير السحاب وكومه، وبعث العظم ورممه، وأنزل الكتاب وأحكمه، ورفع القمر وقومه، وقدر الرزق وكونه، وأنبت الزرع ولونه، وزين السماء بنجم وعنونه، خلق النحل وفهمه، وحفظ إبراهيم من النار وسلمه، ونادى موسى وكلمه، ووهب سليمان ملكا وفهمه، أرسل نبيه بالحق وعلمه، سبحانه ما أعلى مكانه وأعظمه، وأعز سلطانه وأكرمه، ما أعظم لطفه وأرحمه، سبحانه من إله رؤوف ما أحلمه، لا راد لما قسمه، ولا موجد لما أعدمه، لا شريك له ولا إله معه، اللهم صل على نبينا المختار، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الأبرار، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار، اللهم اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار واحشرنا في هذه الزمرة الطيبة يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا كلنا ظاهر بين يديك. منك يا ربنا نطلب الوصول إليك وبك يا ربنا نستدل عليك فاهدنا بنورك إليك وهم اهدنا بنورك إليك وأقمنا بصدق العبودية بين يديك. اللهم أقمنا بصدق العبودية بين يديك. اللهم اغننا بتدبيرك عن تدبيرنا. اللهم اغننا باختيارك عن اختيارنا. نستنصرك فانصرنا. نستغيثك فأغثنا. نستجيرك فأجبنا. نحتمي بحماك فآوينا. نتوكل عليك فلا تكلنا. إياك نسأل وإياك نعبد وإياك نستعين فلا تخيبنا. إياك نعبد وإياك نستعين فلا تخيبنا. وفي فضلك ومن رحمتك لا تحرمنا. اللهم من فضلك ومن رحمتك لا تحرمنا وعن بابك لا تطردنا. واغفر لنا وارحمنا رحمة لا نشقى بعدها يا أرحم الراحمين. إلهي كيف نضيع وقد توكلنا عليك وكيف نضام وأنت الناصر لنا. أم كيف نشكو إليك حالنا وهو لا يخفى عليك. أم كيف تخيب آمالنا وقد وفدنا عليك. أم كيف تخيب آمالنا وقد وفدنا عليك. نسألك بنور وجهك الكريم الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تجعلنا في حفظك وحفظك وتحت كنفك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخيبنا ونحن نرجوك. اللهم كما علوت بعظمتك على العظماء ولطفت بعبادك دون اللطفاء وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك وعلمت بما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك وكان وساوس الصدر عندك كالعلانية وكانت علانية القول كالسر في علمك أن تغفر لنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين. وهب المسيئين منا للمحسنين. يا من يقبل من تاب يا من يعفو عن من أناب يا من يمهل الخاطئين ويحلم عن الجاهلين يا من أذاق قلوب العابدين لذيذ الحمد وحلاوة الانقطاع إليه نسألك يا ربنا نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اللهم إنا إليك فقراء فأغننا اللهم إنا إليك فقراء فأغننا وعن طاعتك عاجزون فأعنا اللهم اجعلنا من المختارين لك ولا تجعلنا من المختارين عليك اللهم اجعلنا من المختارين لك ولا تجعلنا من المختارين عليك واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار نسألك يا ربنا الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك نسألك حسن عبادتك وشكر نعمتك نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين نعوذ بك من السلب بعد العطاء ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وعضال الداء شماتة الأعداء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا من الراشدين اجعلنا هداة مهديين إلهي يا من أجاب نوحا لما ناداه يا من نصر إبراهيم على أعدائه وقواه يا من رد يوسف على يعقوب ونجاه يا من كشف الضر عن أيوب من بلواه يا من أجاب دعوة زكريا وسمعه ونجاه يا من سمع تسبيح يونس في الظلمات ونجاه نسألك اللهم أن تجبر كسرنا وأن تغني فقرنا وأن ترحم ضعفنا وأن تغفر ذنوبنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. إلهي غدا يمسك اللسان وتنشر الأكفان، غدا يمسك اللسان وتنشر الأكفان، ونفارق الإخوان وتأكل أجسادنا الديدان. غدا يمسك اللسان وتنشر الأكفان، ونفارق الإخوان وتأكل أجسادنا الديدان، وتأكل أجسادنا الديدان. اللهم ارحمنا إذا أغلقت علينا القبور، اللهم ارحمنا إذا أغلقت علينا القبور، اللهم ارحم عبادا غرهم طول إمهالك وأطمعهم دوام إفضالك. اللهم ارحم عبادا غرهم طول إمهالك وأطمعهم دوام إفضالك، ومدوا أيديهم إلى كرم نوالك، وتيقنوا أن لا غنى لهم عن سؤالك. يا حبيب المحبين، يا رب العالمين، يا أنيس الذاكرين، يا جليس المنقطعين، يا سرور العابدين، يا قوة أعين العارفين. جد علينا بفضلك وتغمدنا برحمتك وعاملنا برأفتك وأدركنا بلطفك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. إلهي غدا على أسرة المنايا سنحملون، إلهي غدا على أسرة المنايا سنحملون، إلهي غدا على أسرة المنايا سنحملون، وإلى البلاء في دار البلاء عن قريب سنسلمون، وبأعمالنا التي عملناها سنفردون، وعلى ديان يوم الدين سنعرضون، وعلى من لا تخفى عليه خافية سنعرضون. إلهي أمرتنا بالطاعة فما أطعنا، إلهي نهيتنا عن المعصية فما انتهينا، إلهي أمرتنا فما أطعنا ونهيتنا فما انتهينا، وخوفتنا فما خفنا، وشوقتنا فما اشتقنا، يا ذا الشيبة المؤذنة باقتراب الأجل ما انتظارك، يا ذا الشيبة المؤذنة باقتراب الأجل ما انتظارك، يا من أطاع هواه وضيع حظه من أخراه، يا من أطاع هواه وضيع حظه من أخراه وأقام على ذنوبه وخطاياه، مع اعتذاركم وما قولكم إذا قال عبدي أما استحييت تعصيني، عبدي أما استحييت تعصيني، ما قولكم إذا قال عبدي أما استحييت تعصيني ولا تخشى من اللوم والعتب، ما قولكم إذا قال عبدي تخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، ما اعتذاركم وما قولكم؟ اللهم ارحمنا إذا عرق الجبين، اللهم حبب إلينا لقاءك، اللهم سهل علينا قضاءك، اللهم حبب إلينا لقاءك وسهل علينا قضاءك، اللهم ارحمنا يوم العرض عليك إذا اشتد الكرب والأنين، اللهم ارحمنا إذا نصبت الموازين ونشرت الدواوين، نسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أن تحيينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما دامت الوفاة خيرا لنا، اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلانية، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، نسألك برد العيش بعد الموت، نسألك برد العيش بعد الموت، نسألك برد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، جعلنا هداة مهديين، اللهم يا كريم يا وهاب، اللهم ارحمنا إذا فارقنا الأحباب وورينا التراب، اللهم ألهمنا عند السؤال الجواب، اللهم ارحمنا إذا أغلقت علينا القبور وعند النفخة في الصور، وأمنا يوم البعث والنشور، نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، يا شهر رمضان بالرحيل ترفق، يا شهر الصيام بالرحيل ترفق، دموع المحبين ترقق، قلوبهم من ألم الفراق تشفق، عسى توبة فيك تصلح ما تمزق، عسى منقطع عن ركب المقبولين الفائزين يلحق، عسى أسير الأوزان يطلق، عسى مستوجب النار من جهنم يعتق، عسى مستوجب النار من جهنم يعتق عسى ما لطاعة ربنا نوفق اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والجنة اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والجنة اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والجنة اللهم اجعل حظنا من رمضان العفو والغفران اللهم لا تجعل حظنا من الصيام الجوع والعطش ولا تجعل حظنا من القيام التعب والنصب اللهم لا تجعل حظنا من القرآن التعب والنصب واجعل حظنا من الصيام والقيام رضاك والجنة اللهم في هذه الليلة المباركة نسألك أن تعتق من النيران رقابنا اللهم أعتق رقابنا اللهم في هذه الليلة نسألك لكل مسلم ما يتمنى اللهم يا شافي المرضى يا راحم الموتى يا شافي الموتى يا شافي المرضى يا راحم الموتى يا منقذ الغرقى يا سامع السر والنجوى يا منجي الهلكى يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ذنوبنا كثيرة وأنت ربنا اللهم لن نبرح مكاننا إلا وقد غفرت ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج همومنا وأصلح أحوالنا واغفر لصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا مغفرة لا نشقى بعدها أبدا اللهم أعد علينا رمضان أعوام متتالية اللهم ارزقنا الزهد في الدار الفانية اللهم أعد علينا رمضان أعوام متتالية اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تولنا غيرك ولا تؤمنا مكرك ولا ترفع عنا سترك ولا ترفع عنا سترك ولا ترفع عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم إنه لا بد يوما من لقائك فاجعل عذرنا عند لقائك مقبولا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا وصومنا مقبولا وصومنا مقبولا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم من عاش منهم ففي عطفك ورعايتك ومن مات منهم فإلى جنتك ورحمتك اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم إنهم فقراء وأنت غني عن عذابهم فنور قبورهم اللهم إنهم نزلوا بك وأنت خير منزول به فاغفر لهم وارحمهم اللهم عافهم واعف عنهم اللهم أكرم نزلهم اللهم وسع مدخلهم اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اجعل الموت خير زائر ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الجنة هي دارنا يا رب. عبادك زوارك ضعفاؤك فقراؤك، ولكل ضيف قراء، ولكل وفد جائزة، ولكل زائر عطية، فاجعل جائزتهم وقراءهم وعطيتهم من الرحمن الرحيم في ليلتهم المباركة رضاك والجنة. اللهم لا تصرف هذا الجمع إلا مجبورين، اللهم لا تصرفهم إلا مجبورين، مغفورين، مستورين من أهل جنتك وأهل العتق من نيرانك. اللهم اجعلهم من أهل جنتك والعتق من نيرانك. اللهم أعطهم من الخير فوق ما يرجون، واصرف عنهم من السوء فوق ما يحذرون. اللهم بارك للمسلمين في أولادهم، اللهم احفظ أولادهم واحفظ أموالهم وديارهم وبيوتهم وأوطانهم. اللهم احفظ المسلمين من بين أيديهم ومن خلفهم، اللهم اجعل أولادهم صالحين، اللهم اجعل أولادهم طائعين، اللهم اجعل أولادهم للقرآن حافظين وبسنة نبيك عاملين. اللهم اجعلنا من أهل الطاعة، اللهم اجعلنا من أهل الطاعة، وتوفنا على السنة والجماعة، وتوفنا على السنة والجماعة، ونجنا من أهوال الساعة، واجعلنا من جملة أهل الشفاعة. اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء عن المسلمين وبلادهم، اللهم ارفع عن بلادنا الوباء، اللهم ارفع عن بلادنا الوباء، اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الوباء. اللهم اكتبنا هذا العام من حجاج بيتك الحرام، اللهم اكتب لنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة وراحة ونعيما ورضوانا وملكا كبيرا. ولا تحرمنا اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل على نبينا وسيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وتاج أولي العزائم أجمعين، وجازه عن كل صائم وقائم، وللقرآن تال خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.